ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي والله ما طلعت شمس ولا غابت ما طلعت شمس ولا وجدت خيالا.